السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب الهبة، وقد وقفنا عند هبة المشاع. والمقصود بهبة المشاع أحد معنيين، إما أن يكون المقصود أن يهب نصيبه المشاع، يعني هو لي نصيب في شيء وهذا النصيب غير محدد، يعني غير معلوم الإيه القسمة، فهو مشارك مثلا مع ناس في شيء مشاع له نسبة في هذا الشيء، فهو يهب نصيبه مشاعا، فهذا جائز على قول أكثر أهل العلم. يقول الواحد مثلا نصيبي الذي في المكان الفلاني وهبته لك، مثلا جماعة ورثوا مال أو ورثوا أرض، فقال أحد الأخوين أحد الإخوة لأخيه أو لأمه وهبت لك نصيبي، فنصيبه مش محدد لسه، هو محدد الإيه الحصة بس، لكن مشاع، فهذا جائز. ونذكر الدليل إن شاء الله تعالى على ذلك. وكذلك الشيء الثاني أنه يجوز أن يهب الشيء لمجموعة من الناس مشاعا من غير ما يخص كل واحد يقدر له نصيبه، يعني عنده مثلا أرض وقال لهؤلاء الناس خمسة ستة مع بعض كده وهبت لكم هذه الأرض بينكم، ماشي لفلان انت ليك الحتة الشرقية وانت ليك الحتة الغربية، بل أعطاها لهم ايه جميعا مشاعا دون أن يخص كل واحد منهم بحص، أو جاب مثلا لحمة كبيرة كده كتير وجيل خمسة ستة قال لهم اللحمة دي ليكم انتوا كلكم، ما قالش ما جابش أقسمهم انت القوم ده وانت القوم ده وانت القوم ده، لا لدالهم كلهم ايه مشاع، فهذا ايضا ايه جائز، يعني سواء كان نصيبه هو مشاعا فوهبه لآخر او لآخرين جائز، او وهب شيئا يملكه لمجموعة من الناس مشاعا بينهم برضك ايه جائز. والأدلة ستأتي إن شاء الله مع القراءة. نقول ذهب جمهور العلماء إلى أن هبة المشاع جائزة، والدليل على ذلك أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه منه، طبعا في هوازن النبي عليه السلام غنم غنائم كثيرة، فهم جاءوا النبي عليه السلام وقالوا له إيه رد علينا ما غنمه منه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. إبا الرسول صلى الله عليه وسلم وهب لهم نصيبه ونصيب بني عبد المطلب، هو ملكه الآن لأنه يعني أخذه غنيمة، لكن الغنيمة لم تكن قسمت لسه، فين نصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط؟ مشاع لسه، فالنبي وهب لهم نصيبه مشاعا دون أن يحدد نصيبه بعد، وهذا دليل على أنه يجوز إنسان أن يهب ما كان له شركة مع آخر مشاعا لآخرين. قال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فقد وهبه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه وهو مشاع لم يتميز بعد عن بقيته. نقول ويجوز كذلك أن يعطي الهبة لآخرين مشاعا بينهم دون أن يخص كل واحد منهم أو كل إنسان بحصته. ودليل ذلك حديث أبي قتادة عند الشيخين في اصطياده حمارا وحشيا. أبو قتادة هم الصحابة رحين يحجوا، اصطاد وكان هو لم يكن أحرم بعد، يعني لسه حلال وهم أحرم، فرأوا قطيع من الحمر الوحشية، فطلب منه أن يساعدوه ينولوا شيء فأبوا لأنه محرمين، ولا يجوز المحرم أن يصطاد ولا أن يعين أحد يصطاد، فشده فأصطاد حمارا وحشيا فأعطاه لهم، ما أسلمهوش بقى خد يا فلان الحتة دي، لا أعطاه لهم مشاعا. فيقول في اصطياد حمارا وحشيا ثم هبته أصحابه حصصا شائعة منه وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلهم. يبقى احنا استفدنا من هنا ان هبة المشاع جائزة سواء كان نصيبه هو مشاعا او اعطى الهبة مشاعا بين اخرين. الاستثناء في الهبة، الاستثناء في الهبة، اذا وهب دابة واستثنى ما في بطنها فهذا فيها خلاف، يعني قال وهبت لك هذه الدابة ولكن استثني ما في بطنها فهو لي. هو لما وهب الدابة ملكها، المتهم الموهوب له ملك الدابة إذا قبضها، طبعا بالشرط اللي احنا قلناها بشرط القبض وبشرط القبض الإذن فيه، لكن هل إذا استثنى ما في بطنها فعلا يصح الاستثناء ولا يبطل هذا الشرط؟ في خلاف بين أهل العلم، ورجح بعضهم وملنا احنا هذا الترجيح، فيرى بعض العلماء ان الهبه لا تصح، والراجح انها تصح ويبطل الشرط، يبقى الهبه صحيحه وليس له ان ياخذ ما استثنى. ويا ريت حد يعمل لنا بحث في هذه المساله، يا ريت حد يعمل لنا بحث في مساله الاستثناء في الهبه، اذا وهبه شيئا واستثنى منه بعضه او جزءا منه. بيقول الدليل على ذلك، على ان الاستثناء وان الشرط يبطل في الهبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم اموالكم لا تعمروها، فان من اعمر شيئا فانه لمن اعمره. يعني ايه الكلام ده؟ واحد قال لواحد اعمرتك بيتي، الضرب تحت بتالك، فإذا مت أو فإذا مت يعني أنت أو أنا فهي لي، ترجع لي تاني، لو مت ترجع لي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الهبة صحيحة والشرط الشرط باطل، فهي لمن أعمر له، هتبقى لي ولو مات هتبقى لورثته، مش هترجع للواهب تاني، مش هترجع للواهب تاني، رغم أنه اشترط أن الهبة ترجع له بالإيه؟ بالوفاة. يقول من أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإن من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره. رواه الجماعة، ومعنى أعمر أن يقول أعمرتك هذه الدار، أو جعلت لك هذه الدار مدة عمري أو مدة عمرك أو حياتي أو حياتك، فإذا مت فهي رد على ورثتك، فهذا كله هبة وهي للمعمر له ويبطل شرط الوقت. يعني حتى لو حصل انه مات مش هترجع له الهبة ولا ترجع لورثته، انما هي ملك لمن اعمرت له ولورثته من بعده، انما الواهب خلاص خرجت من ملكه. والوقت هنا هذا الشرط ابطله النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال فان من اعمر شيئا فإنه لمن أعمره، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لمن أعمره، أي أنه تصير ملكا لهم، حتى لو مات لا ترجع للمعمر ولا لورثته، وإنما هي للمعمر له ولورثته. مفهومة ليه؟ وتيجي معنى العمرة والرخبة إن هو أعمره، يعني ده قال له الهبة ديت. طبعا الهبة تمليك، الهبة تمليك العين مش تمليك منفعة، ما هيش منحة، مش منحه إن هو يستفيد منها فقط، لكن هو وهبه، وهبه له يعني ملكها لي، فإذا ملكها لي فإنه تصير ملكا له. فلو قال له أنا ملكتك الدار بتاعتي مدة حياتي ولما موت ترجعني تاني، لا إذا مات مش هترجعني. يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن الاستثناء هنا إيه؟ الاستثناء هنا باطل، وده اللي خلى أهل العلم يقولون أن الاستثناء في الهبة يكون الهبة صحيحة، والاستثناء يكون إيه؟ ملغي أو باطل. الإبراء، الإبراء نوع من أنواع الهبة، لكن هو يبرئه مما في ذمته، يعني الهبة بيعطيه نعم، الإبراء يعني يرفع ما في ذمته. إذا كان لشخص على آخر دينا مثلا، فقال الدائن المدين أبرأتك من الدين الذي عليك، برئت بذلك ذمة المدين. وعلى هذا فالإبراء نوع من الهبة. يبقى إيه هبة ليه؟ لأنه شالها من عليه، وهنا بقى مش محتاج قبض لأنه يفئله. فلو قال له أبرأتك من الدين اللي عليك وأنا خلاص مسامحك ومش عايز منك حاجة، ما ينفعش يجي بعد كده يقول له والله أصلا رجعت في كلامي، أصلا رجعت في زنقة وبدور على فترة القديمة ولقيت أنك أنت إيه عليك كذا ألف جنيه وأنا محتاجهم دلوقتي، هل من حقي أن يطالبوا بها؟ ليس من حقي أن يطالبوا بها، لأنه أبرأه، يعني شالها من عن ذمته وأصبح الثاني ذمته بريئة لا شيء عليه، زي لو ملكوا الهبة وأخذها، فهنا لا يجوز له أن يطالبه بها بعد ذلك. ملاحظات: يشترط في من يهب غيره أو يبرئه أن يكون من أهل التبرع، وعلى هذا فلا يجوز للمحجور عليه أن يبرئ غريمه، يعني واحد اتحشر عليه الغرماء حشروا عليه عليه فلوس وعليه اقساط وعليه مش عارف ايه، رفعوا عليه دعوة وقالوا خلاص يحجر على أمواله، يبقى منع من التصرف، هذا يمنع من التصرف حتى التبرع يمنع منه. فلو فرض ان هذا الشخص كان في واحد مسلف منه فلوس، الفلوس ده حق مين دلوقتي؟ حق الغرماء اللي هو مديون ليهم، هو داي الناس ولكن هو مديون لناس تاني، فما يجيش هو لهذا المدين اللي استدان منه يقول أبرأتك مما عليك، لأن هو محجور عليه، ليس له حرية التصرف. هذا معنى الحج، إن كل تصرفاته تكون تصرفات باطلة، فلا يجوز هذا التصرف، بل المال يؤخذ من هذا المدين لغرماء هذا الرجل. ولا يجوز لولي اليتيم أن يهب أو يبرئ الغريم من مال اليتيم بشيء. قلنا لو إن واحد وصي على أموال يتامى لا يجوز له إن هو يهب من مال اليتيم لأحد، لأنه هو مش من حقه، مش من أهل التبرع في هذا المال، تبرع من ماله ماشي، أما يتبرع من مال اليتيم لا، ليس له من حقه أن يهب شيئا من مال اليتيم أو أن يبرئ غريم مدين يعني لهذا اليتيم. ولا يصح للوكيل أن يهب أو يبرئ من مال موكله إلا بإذنه، مش عشان هو أصبح وكيلا عن شخص يتصرف كيف شاء، لا، يتصرف بإذن الإيه؟ الموكل، فما ينفعش هو يأخذ من مال الموكل شيئا ويهبه أو يبرئ ذمة مدينين لهذا الموكل إلا إن يستأذن، فإن أذن له تصرف بإذنه. وأظن يعني تقدم مثل هذه الأشياء لما تكلمنا عن الوكالة. يشترط أن يكون الدين المبرأ منه معينا فإن لم يعينه فلا بد من الرجوع إليه. يعني لما يبرئه يقول له أبرأتك من ديني كذا، إذا كان العبارة مش هتعرفنا أبرأه من إيه. يعني مثلا زي ما احنا جايبين المثال، مستلف منه 1000 جنيه و1000 دولار، فقاله أبرأتك من إحدى ديني، نقول له لا، لازم تحدد لنا إيه هو، الدولارات ولا الجنيهات؟ فلا بد أن يعين. مستلف منه فلوس ومستلف منه واخد منه مثلا عارية أو شيء، فقال أبرأتك من أحد الأشياء التي لي عندك، ما ينفعش، لازم يحدد أبرأه من العارية، أبرأه من دين، أبرأه من كذا، يبقى لازم إيه التعيين في الإبراء. وإذا لم يعين فلا بد أن نرجع إليه ونطلب منه أن يعين ذلك. تقدم أنه إذا نوى بقلبه الإبراء فلا يقع بمجرد النية. يعني هو في نفسه كده، في نفسه كده وفكر قال والله فلان ده عليه فلوس مش هيقدر يسدها، أنا إيه أنا هسامحه في نفسه كده، فهل مجرد أنه نوى بقلبه أنه يلزم بحيث أنه لا يجوز له بعد ذلك أن يطالب؟ لا، له أن يطالب، لأن إذا نوى الصدقة أو نوى الهبة أو نوى الإبراء في قلبه ولم يفعل فإنه يجوز له الرجوع، طالما لسه ما وهبش ولا لم يبرئه فإنه لا يلزم حتى بينه وبين الله في المطالبة، له الحق المطالبة. هل يشترط قبول المبرأ لسقوط ما عليه؟ يعني واحد قال لواحد أنا أبرأتك من الدين اللي عليك، أنا ليا عندك 1000 جنيه ولا 2000 ولا غيره، وأنا يا عم مسامحك مش عايزه، هل لازم التاني يقول له خلاص أنا قبلت ولا دي عشان تصالحه؟ ها يبقى أسقط عليه وأسقط عنه خلاص، سواء قبل أم لم يقبل، لأنه مش هيكلف حاجة. فقالوا إذا كان يشعر بذلك بمنة فلا بد من الموافقة. يعني في ناس تقول له يا عم مش عايز عندك، يقول لك لا، ليه يا عم؟ يقول لك عشان ما تجيش في يوم من الايام تقول لي ايه، ها ما هو عارف انك انت فاخر لما كان عليك فلوس وسامحتك، يا اخي بقى يعرف الجميل مش إيه الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ويقعد ايه يبكت بيه، فهو ما بيرضاش يقبل المنه دي، فمن حقه ان يرفض الابراء لو ابراه ولا يلزم بقبول ابرائه. نقول الراجح أنه إذا رد ذلك دفعا للمنة عليه جاز له ذلك، فإنه لا يلزم بقبول الإبراء. وأما إذا لم يكن منة أو نحوها سقط الحق الذي عليه بمجرد إبراء صاحب الحق. يعني إذا ما فيش منة وهو سكت خلاص، مش شرط أن يقول قبلت أو لم أقبل. الرجوع في الهبة هل يجوز بعدما يهب ويملك، يعني يقبض الثاني يقبض الهبة ويأذن له بقبول بأخذها، هل ممكن بعد كده أن يقول له لا أرجع فيها تاني؟ تقدم أن الراجح لزوم الهبة بعد القبض، لزوم الهبة بعد القبض، طالما قبضها فقد لزمت ولا يجوز له أن يطالب بها. وأما قبل القبض فهي غير لازمة، ويجوز له قبل القبض الرجوع فيها على الصحيح. ولكن إذا لزمت بأن قبضها المتهم بعد إذن الواهب فلا يجوز للواهب الرجوع فيها، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذه طبعا صورة بشعة تدل على تحريم الرجوع في الايه في الهبة. يبقى اذا كان قبل القبض طبعا عندنا ايه درجات، اذا كان نوى بس من حقه انه يرجع، لان احنا قلنا ان هي مش هترتب على الحكم. اذا كان وهب ولم يقبض الثاني على قول جمهور العلماء من حقه انه ايه يرجع لانه لسه ما قبضش، بخلاف قلنا الظاهرية ابن حزم يقول لا، طالما قال له وهبتك ملك الهبة، لكن الجمهور قالوا عكس ذلك. الجمهور قالوا أنه لا يملك الهبة إلا إذا قبضها. يبقى دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، اداله الهبة وأذن له بالقبض والثاني قبضها، خلاص تملكها، هل يجوز له الرجوع؟ لا يجوز له الرجوع، لأنها خرجت من ملكه وأصبحت في ملك الموهوب له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: حتى لو فرض أنه عندما رجع رضي الموهوب له ولم يباني، فإننا نقول هذا حرام لا يجوز. يعني شوف قد إيه، يعني لو هو جه حتى وقال له إيه، والله أنا عايز الهبة بتاعتي، قال له يا عم خد مش فارقة معايا، اديتني زي ما اديتنيش، مع ذلك لا يجوز له أن يأخذها، حرام، لأنها ليست مالي إلا أن يهبها له. يعني تاني من طيب نفس شاف صاحبنا ده مزنوق، قال لي يا عم خد الهبة بتاعتك أنا وهبتها ليك، أصبح هو الذي يهب الآن، لأن بتاعته أصبحت ملكه، له أن يهبه له، يهبها لغيره ويبيعها يشتريها قصرها وحر. فحتى الشيخ يقول حتى لو أنه راضية بأن يرد الهبة لأن ده طلبها منه، يقول برضك لا يجوز، ديش تقول له ده قدامي برضاه، لأن هذا حرام، لأنه خرجت من ملكك وأصبحت لملك صاحبه. ويلاحظ ما يلي كلام ده، هل هذا الكلام على عمومي؟ نقول لا، في العلماء استثنوا حالات يجوز فيها الرجوع في الهبة، استثنوا حالات يجوز فيها الرجوع في الهبة. أول حاجة، يجوز للوالد أن استثنى الفقهاء عطية الوالد لولده، لأنهم يرون جواز رجوعه فيها، يعني ممكن الأب بعد ما يوهب ابنه إيه يرجع الهبة تاني. واستدلوا على ذلك ما ثبت في الحديث عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل شيئا يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيء. ورجح الشيخ ابن عثيمين بأن هذا الحكم خاص بالأب، يعني هل الوالد الولد هل يمتد إلى غير الوالد؟ ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أنه الجد كذلك، ويرى الشافعية والحنابلة أنه يصح له رجوع. عند الشافعية يقولون الجد، يعني الأب أو الجد أو غيره، الأصول كلهم يعتبر الوالد يعني الأب وما عليه، فكل هؤلاء يجوز لهم الرجوع في الهبة. يعني الجد لو ادى هبة لحفيده ثم أراد أن يرجع فيها، يقول الجد أب، فيجوز له الرجوع في الهبة، سواء كان ذلك قبل القبض أو إيه أو بعد القبض. يبقى دي حكم خاص بالأب. يرى المالكية أنه يصح ذلك من الأب قبل القبض فقط، ويرى الشافعية والحنفلة أنه يصح له الرجوع سواء كان ذلك قبل القبض أو بعد، والجمهور يخصون هذا الحكم بالأب. وعند الشافعية أنه يجوز للأصل كالجد أيضا الرجوع على الفرع لهم الأولاد وأولاده مطلقا. ويرى الفقهاء جواز أخذ الوالد من مال ولده وجواز تملكه، يجوز، يقولون يجوز أن يأخذ الوالد من مال ولده ويجوز أن يتملك. والفرق بين الأخذ والتملك إيه؟ إن الأخذ ينتفع، إنما التملك يتصرف. يعني قالوا يجوز الأب أن يتملك من مال ابنه، نعم هذا قول الجمهور، حيث يأخذ من مال ابنه شيئا ويتصرف فيه، لكن بشرط ألا يكون هناك في ضرر على ولده، وألا يأخذ من أحد أبنائه ليعطي للآخر، لأن هذا يتنافى أصلا مع العدل، لو كان هو اللي بيدي فكيف يأخذ من أحد الأبناء ويعطي للآخر، وألا تتعلق به حاجة الابن سواء كانت ضرورية أو يعني تكميلية لا تتعلق به حاجته. عما يعني كأنه شيء زائد يجوز الأب أن يتملكه كما يجوز له أن يأخذه. يأخذه يعني ينتفع به ويرده، يتملكه يعني يجوز له أن يتصرف فيه. يرى الفقهاء جواز أخذ الوالد من مال ولده وجواز تملكه من ماله سواء كان الولد ذكرا أو أنثى بشرط ألا يضره، فلا يمكن الأب من الإضرار بولده لأنه لا ضرر ولا ضرار، وكذلك لا يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن ولو كانت غير ضرورية، ولا يجوز الأب أن يتصرف في مال ولده ببيع أو هبة ونحو ذلك لأنه لم يتملك فيكون تصرفه في ملك غيره. لكن طبعا إذا تملك، إذا أخذه على سبيل التملك تصرف، أما إذا أخذه على سبيل الأخذ فإنه لا يتصرف. يعني لو ابن اداله حاجة ينتفع بها ما ينفعش الأب ياخدها إيه ويروح إيه ويروح يبيعها، لكن لو الأب قال له أنا أخذها أتملكها وتملك لما ورد في الحديث أنت ومالك لأبيك، يبقى لابد أن يكون هناك ضوابط في تملك الأب من مال ابنه. وأظن الآن يعني المسألة بقت صعبة إن ممكن الأب يأخذ شيء من مال ابنه ويتصرف فيه، لأن الأشياء الآن تسجل وتكتب بعقود ولا يستطيع أن يتصرف إلا بعقود أو نحو ذلك. الرجوع في هبة الثواب، العلماء بيقولوا في أحيانا بهبة بيسموها هبة الثواب، يعني واحد وهب للتاني حاجة لينال منه غرضا بيسموها ثواب، يعني في مقابل، زي ما العريس بيدي الشبكة للعروسة عشان يتجوز، وما قالش هيروح يتجوزها هيدي لهم شبكة بتاعت ايه، ها يبقى هو راح ادالها الشبكة عشان ايه يخطبها، فلما يجوا هم يقولوا مش هنديها لك، طب والهبة اللي اديها لهم هو اديها لهم لايه؟ عشان يثاب بذلك، يثاب بايه؟ ها انه ان ينكح هذه المرأة، فلما يقولوا مش هنديها لك يبقى الشبكة ترجع لمين؟ ترجع لي، لان هنا الهبة اراد بها شيئا لم يتحقق. فبهذا قال العلماء يجوز الرجوع في هبة الثواب. عشان كده هنقول في مسألة الشبكة، لأن طبعا دي ما جاتش فيها نصوص معينة، الهدايا اللي بيديها الزوج للزوجة بنقول نرجع فيها للعرف، أو نقول أقرب ليها حاجة ليها مثل ما نفعل في الايه في المهر، إذا كانت الزوجة هي اللي رافضة يبقى نرجع له الهبة بتاعته، إذا كانت المخطوبة هي اللي رافضة يبقى نقول له خد الايه الهبة بتاعته، وإذا كان هو اللي رفض يبقى هو أضر بهم، يبقى في مقابل هذا الإضرار أن يترك لهم هذه الهبة، وهذا من باب المروءة أيضا، لأن العائل في الهبة كالكلب يقيس ثم يعود في قيد، من باب المروءة أن يترك لهم هذه الهبة وأن يعوضهم هذا الإضرار الذي حدث بهم، وهذا أشبه برضه بالمهر، لأن إذا كان هو اللي مطلق بيدي لهم إيه بالمهر أو نصف المهر إلى آخره. يعني عايز أقول إن الغرم يكون من الإيه الكاره، إذا كانت المرأة هي الكارهة فالغرم عليها، وإذا كان الرجل هو الكاره فالغرم عليه. إذا أعطى إنسان لآخر هبة لا ينتظر منه ثوابها وقبضها المتهم فإنه لا يجوز له الرجوع بحال، أما إذا قصد ثوابها والتعويض مقابلها فلم يتحصل على ذلك فله الرجوع فيها، لما رواه مالك في الموطأ أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، يعني إذا لم يأخذ إيه ثوابه الذي أعطى بسببه. موانع الرجوع في الهبة، ذكر العلماء موانع الرجوع في الهبة، فمن ذلك إذا أصيب على الهبة، إذا أصيب على الهبة ما يرجعش فيه، يعني ما يجيش بعد ما يتجوز اللي يقول زي ما الناس كلها يقول لك إيه ما الشبكة رجعالك، رجعاله ليه؟ ما هو اتجوز الشبكة تبقى ملك مين يا جماعة؟ ملك العروسة خلاص، يقول لك أنا الشبكة هترجع لك تاني، هذه الهدية بتاعتها وهي رجعالك، ما بقاش هدية. هنا إذا وهب وأراد الإصابة وأصيب فليس له الرجوع في هذه الهبة، أصبحت ملكا للزوجة. ها؟ ماذا؟ عن طيب نفس؟ طيب نفس دي حاجة تانية. إذا كانت الهبة صلة للأرحام، يعني الواحد راح زار إخواته وزار إخوانه وأدى لهم هدايا، هذه الهدايا كما سمعنا في حديث عمر الخطاب فأسر الخطاب إذا كان صلة الرحم أو صدقة فإنه لا يرجع فيها خلاص قصد بها الصلة فلا يرجع فيها حتى لو كانت هناك قطيعة. يجيش مثلا في يوم الأيام يتخلقوا مع بعض يقول الأخت ويقول أخوه الهدية اللي جبتها لك سنة كذا ولما خدت العلاوة وديتك هدية دين الحاجات بتاعتك منفعش إن هذه أعطاء على صلة الرحم فلا يجوز له الرجوع فيها. إذا كانت الهبة صلة للزوجية فلا يصح الرجوع في هبة الزوجية يعني هو عشان بينه ميده مراته مودة جابت له هدية أو جاب له هدية وهم في حياتهم الزوجية كمان يبقى بيسموها دي نفقة الزوجية. عشان كده لو إن امرأة طلق مراته كان صرف عليها مال الدنيا كلها يروح بعد كده يرفع قضية يقول لك أنا صرفت عليها عايز فلوسي يقولوا له إيه دي نفقة في الحياة الزوجية مالكش حاجة مالكش حاجة لأن كانت في الحياة الزوجية ما بين الزوجين يتملك كل منهما ما وهبه للسنة. إذا زاد في الهبة زيادة تتصل به كأن يهب أرضا فيبني عليها المتهم فلا يصح للواهب الرجوع بعد ذلك. وأما إذا كانت الزيادة غير متصلة كالولد واللبن من الحيوان والثمرة من الشجر فلا تمنع الرجوع ويكون الرجوع فيما وهبه فقط دون الزيادة لأن الزيادة صارت ملكا للمتهم. يعني لو اداله هبة وهذه الهبة بعدما أخذها الثاني زادت وهذه الزيادة كانت زيادة متصلة يعني اداله أرض وراح بنى عليها وفي حتى كانت هذه الأرض للإسابة يعني كانت هبة ثواب والتاني خدها وبنى عليها أو خدها بح أو وهبها لأحد آخر خرجت الملك ما ينفعش الواهب أن يرجع فيها. أما إذا كانت الهبة للإسابة وزالت زيادة غير متصلة كأن يكون وهبه دابة فولدت وبعد كده يقول له إيه أنا وهبتك دي للإسابة والإسابة ما حصلت ليش فأنا عايز أرجع في الهبة أقول له خد الدابة بتاعتك. طب والمولود يبقى ملك الموهوب له لأنها وجدت في إيه في ملك يعني لما اتولدت كانت الهبة في ملك مين الموهوب له مش في ملك الواهب فلما يرجع له الزيادة لما يرجع له الهبة يرجع له الهبة فقط ولا يرجع له هذه الزيادة النامية منها. إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له كأن يكون باعه أو وهبه. إذا مات أحد المتعاقدين مات الواهب أو مات الموهوب له بعد أن أعطاه الهبة فخلاص لا يملك أحد الرجوع في الهبة. إذا استهلك الموهوب بالاستعمال يعني اداله هبة وهذه الهبة تستعمل من قوة الاستعمال إيه هلكت ما ينفعش إيه يطالب بها مهما كانت هذه الهبة. وهذه برضو بتخلينا نقول في هبة السرداء من الناس يسألوا لو حصلت فشكلة في الخطوب يقول لك الهدايا الهدايا اللي جابها للزوجة الهدايا دي في هدايا استهلكت في هدايا استهلكت ها هي ترجعش في هدايا اتاكلت جاب لها علبة بسبوسة وعلبة مش عارف ايه وكل ما يروح لهم يقولون كيلو موز مرة وكيلو برتقال مرة طبعا مش هيشيلوها لهم هياكلوها فلو حصل فسخ هل يطالب بهذه الأشياء؟ ما يطالبش بهذه الأشياء لأن هذه كلها أمور ايه استهلكت. إنما اللي يطالب بها الحاجات الباقية اللي ممكن ها ترجع إليه أما الذي استهلك فهذا لا يرجع إليه في شيء. حكم قبول الهدية يعني لو واحد إدى للثاني هدية هل يجب عليه قبول الهدية أم يجوز له أو يستحب يعني يستحب قبولها أم ذلك على الوجوب؟ هنا خلاف بين أهل العلم بعض العلماء يقول هذا على الاستحباب وبعض العلماء يقول هذا على الوجوب والحقيقة كل واحد يعني سرد أدلة كثيرة ولكن نقول الأولى عدم رد الهدية إذا ردت إذا يعني كان هناك هدية وما كانش منك إشراف نفس يعني مش أنت اتمحكت فيه عشان يديها لك أو ما فيش منة لا تعلم أن هيكون في منة عليك بهذه الهدية فالأولى أن تقبل الهدية يعني القول بالوجوب لعله أقرب للإصابة طبعا ما كانش في مجال إحنا نصد أدلة الفريقين لأن يعني الموضوع كان فيه نقاش طويل، لكن خلاص الكلام نقول اختلف العلماء في من أهدي إليه هدية هل يجب عليه قبولها أم لا. فذهب فريق من العلماء إلى أن قبولها مستحب بغير واجب، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية في مذهب أحمد. وذهب فريق آخر إلى وجوب قبولها إذا كان من غير مسألة ولا إشراف نفس، وهذه الرواية الثانية عن أحمد وقول ابن حزم من الظاهرية. ولكل من الرأيين أدلته القوية، فالأولى قبولها وعدم ردها إذا كان من غير مسألة ولا إشراف نفس. ننتقل بعد ذلك إلى نوع من الهدية أو نوع من العطية خاص، وهو خاص بالإيه؟ هدية، الهدية للأولاد أو العطية للأولاد. يعني ساعات يجي الأب كده يوم إيه يدي لابنه ها أي حاجة، يجيب لي ده عربية مثلا، يجيب له شقة أو يدي له فلوس، فدي عطية للأولاد. طبعا احنا لازم نفرق بين العطية والنفقة. النفقة الأمر الحانس اللي بيؤدي للكفاية، يعني واحد من عياله كبر يتجوزه وخلاص يتجوزه، مش شرط لما يدي لابنه ده يتجوز داله المهر وداله الشبكة وداله جاب له شقة مش عارف ايه، مش شرط العشرين ولا ثلاثين ألف يطلعهم دول يوم بيطلع لكل واحد ثلاثين ألف ويقول له خد، مش ضمن عمره، لا يشترط هذا، لأن ديت أصبحت نفقة في هذا الوقت. زي بالظبط لو واحد جاع يأكله والتاني مش جعان، لازم يطلع حق الأكل يدي لكل واحد، لا يبقى خلاص الكلام. وحتى في الأكل لا يتساوون في الأكل، يعني النفقة غير متساوية. ده إنسان مثل متين ولبسه محتاج عدد من الأمطار أكثر من غيره، فهل نقول له كده لم تعدل؟ لا، إن الكفاية هنا إنها يعطي هذا الكفايات ويعطي هذا الكفايات، هذا يأكل أكثر من هذا، لا في التعليم ولا مش في التعليم. طب ينفق على ده دخل جامعة وده دخل دبلوم، اللي في الجامعة كل يوم بيصرف له فلوس قد كده عشان مواصلات بيروح بيها وعشان محاضرات وعشان كتب الجامعة غالية، والتاني ما فيش المصاريف دي، هل هذا ظلم انه لم يعدل في لم يعطي هذا مثل هذا؟ ليس هذا ظلم. واحد مريض وصرف عليه عمليات بخمسين ولا مئة ألف جنيه، هل لازم يعطي الأولاد التانيين مثله؟ كل هذا دي نفقة تحدث شيئا على حسب ايه كفاية كل ولد من الأولاد. لكن هو أحيانا يجي يمنح عطية، شوف كده ابنه عايز يديله حاجة كده ايه يوده بيها، خد يا ابني ها خد الشقة دي ليك. هو هنا في هذه الحالة ها طالما منحت أحد الأبناء يبقى لازم تعدل بين أولادك، لازم يكون المنحة فيها عدل. والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه انه يقول ان منحت ولدي عطية، اداله عطية، بعضهم بيقولوا ارض، انه فقالت امه ام الولد اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعشان ابنه ولا كان مشيله شويه ومشي شويه لغايه ما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اني نحلت ابني عطية وانه اريدك ان تشهد على ذلك. قال لك ولد غيره؟ قال له نعم. قال هل أعطيت كل أولادك مثلهم؟ قال له لا. في بعض الروايات قال أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال له نعم. قال فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جو. فالنبي عليه السلام أبى أن يشهد على ذلك، وليس قوله أشهد على ذلك غير إباحة الشهادة للغير، ممكن يقول لك هذا أمر من النبي عليه السلام أن غيره يشهد، لا هذا إيه أمر تهديد وعيد، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جورا، حتى فجعل النعمان البشير يرجع في الهبة تاني. ونسوف كلام العلماء أن لو فعل ذلك إما أن يعدل بين الأولاد وإما أن يرجع في الهبة حتى يكون هناك عدل في بين الأولاد. فطبعا هو يباح للإنسان في حياته أن يهب أبنائه، لا شيء في ذلك، ولا خلاف بين الجمهور في استحباب التسوية. مقصود بكلمة التسوية هنا مش معناه الذكر مثل البنت، لكن المفروض التسوية في الجنس، يعني ما يديش بعض العيال ويسيب بعض العيال، ما يديش بعض الأولاد ويعطي بعض الأولاد، لكن يدي قد إيه هنشوف دلوقتي إزاي طريقة العدل؟ فإن فضل بعضا صح وكره، هنشوف برضك تفصيل هذا الكلام لأهل العلم. واستحب المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، وذهب أبو يوسف إلى وجوب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار بالآخرين. يعني ما كانش يقصد حاجة طارئة، يعني واحد من الأولاد احتاج لمال في وقت ما فأعطاه، يبقى فيش إضرار بالآخرين هنا. لكن لو حب يدي الواحد ويمنع التانيين ده في إضرار، يبقى لابد، قال أبو يوسف، يجب أن يسوي بين أولاده، يعني يعدل بينهم. وعند الحنابلة يجب التسوية بين أولاده إذا لم يختص أحدهم، بمعنى يبيح التفضيل كمرض أو قضاء دين أو نحو نفس الكلام، يعني يجب التسوية. ويجوز أن يخص أحد أبنائه إذا كان هناك في ضرورة لهذا التخصيص، زي ما قلنا، زي ما نسمع كلام أهل العلم، كزمانة، يعني واحد مريض مرض مزمن فاداله حاجة عشان يعيش بها، أو عنده عيال كتير، أو حتى إذا كان فضله لتقواه، ويستدل على ذلك بأن أبو بكر الصديق أعطى لعائشة ولم يثبت أنه أعطى لبقية أخواته، الحديث اللي احنا قلناه قبل كده أنه أعطاها، وهب لها ثمر نخل، ولما جاءت الوفاء لا خلاص ما ينفعش ديت، لأن أنت لم تقبضيه لكان لك، ولكن الآن مال وارث. فالدليل من هنا أن أبو بكر الصديق وهب عائشة ولم يهب بقية الأبناء، قالوا لأن لفضائلها، يبقى يجوز لفضائلها أن يزيله في الهبة شيئا ما، لكن طبعا هذا أمر يحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى نشوف، نرجع تاني لكلام العلماء مرة أخرى في حكم التسوية في العطية. تقدم أن العلماء اختلفوا في حكم التسوية على النحو الآتي. ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التسوية بين الأولاد في العطية، فإن فضل بعضا صح وكره، يعني قالوا يستحب التسوية بين الأولاد، ولو حصل أنه إدى للبعض والبعض لا، يبقى الهبة صحيحة لكن مع الكراهة. قول الثاني، وذهب آخرون إلى وجوب التسوية بينهم، وبه صرح البخاري، وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وبه قال بعض الملكية، وده القول الأرجح، وإن كان ليس هو قول الجمهور، لكن القول الأرجح أنه يجب التسوية. وزي ما قلنا، التسوية هنا في الجنس وليس في القدر. هنتكلم عن إيه المسألة دي، يعني هل يعطي الولد مثل البنت ولا يفضل الولد على البنت؟ المقصود بالتسوية هنا لغاية دلوقتي كده مش في الإيه، في القدر، التسوية في الجنس، يعني لا يعطي بعض الأولاد ويحرم الآخرين، لازم يسوي، يعني يعطي الكل، يدي قد إيه، هنشوف يدي قد إيه. هل تصح الهبة لو فاضل بين الأولاد؟ ذهب الجمهور الذين يرون استحباب التسوية إلى أن الهبة صحيحة حال المفاضلة، لكن مع القراءة زي ما قلنا، وروا أنه يستحب له الرجوع في الهبة أو التسوية بينه. يعني هم قالوا يعمل إيه بقى لو ادى، قالوا يستحب إما أن يرجع في الهبة، يبقى من حقه يرجع، عشان احنا قلنا قبل كده أن الأب من حقه يرجع في إيه، في الهبة، يبقى من باب الاستحباب، يا أما يرجع في الهبة يا أما يهب للتانيين عشان يبقى عدل بينهم. وهذا هي كل كلام الجمهور على الاستحباب، سواء في المفاضلة أو في الرجوع، الجمهور حملوا الأمور كلها على الاستحباب. وذهب من يرون الوجوب إلى رأيين، قالوا الهبة باطلة، القول الأولاني اللي هو إذا وهب بعض أبنائه دون الآخرين وفاضل، قالوا إيه؟ قالوا الهبة باطلة، يعني ما ينفعش الولد دوت يتملك هذه الهبة، خذها منه غصب عنه. هذا القول الأولاني، وقول طاووس والثوري وإسحاق. القول الثاني، قالوا الهبة صحيحة لكن يجب، مش يستحب، يجب أن يرجع، لازم يرجع الإيه الهبة، يعني معناه إذا لم يرجع في الهبة فهو إيه، فهو آثم، لكن إذا وهب ومات مش هنقدر نطالب اللي أخذ الهبة بأن يرد الهبة، يعني هنمشي الكلام بتاعه، لكن هذا مات وهو إيه، وهو آثم لأنه فضل أحد الأبناء في الهبة وفي العطية دون الآخرين. وهذا قول أحمد، وعنه أيضا يجوز المفاضلة إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانة، يعني مرض مزمن أو دينه أو نحو ذلك. والراجع ما ذهب إليه الفريق الثاني اللي هو إيه؟ أن الهبة صحيحة ويجب الرجوع فيها أو يجب التسوية بين الأولاد من وجوب المساواة بين الأولاد ووجوب الرجوع، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض مالي، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصلاة. يعني فهم من كلام النبي عليه السلام أنه لازم إيه؟ لازم يرجع في الهبة إلا أن يعدل بين الأولاد. وقد وردت ألفاظ الحديث منها فارجعه، يبقى الرسول أمر فارجعه، يعني رجع الهبة لأنك أنت إيه؟ لم تعدل بين الأولاد. وفي لفظ: لا تشهدني على جور، فالرسول سماه ظلم. فكيف يكون ظلم الرسول سماه ظلم ونقول انه يصح انه يعني يمضي؟ نقول لابد ان يرجع في الهبه. وفي لفظ: اشهد على هذا غيري. قال ابن قدامه رحمه الله: وهو دليل على التحريم لانه سماه جورا وامر برده وامتنع من الشهاده عليه، والجور حرام والامر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة البغضاء وقطيعة الرحم. هذه كلها يعني خلاصة ما قال أهل العلم في من وهب بعض أولادي شيئا دون الآخرين، أن ذلك حرام لا يجوز، وأنه يجب عليه أن يرجع في الهبة أو أن يعدل بين الأبناء، وإلا كان ذلك جور وظلم، يسأل الله عز وجل عن يوم القيامة. هل يجوز التخصيص لعلة؟ هل يجوز أن يخصص أحد أبنائه لعلة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمان مرض مزمن يعني، أو حمى، أو قصرة عائلة عياله كتير، أو اشتغاله بالعلم، أو نحو ذلك من الفضائل، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفق فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة. يعني إذا خصص الوقف على بعض أولادي، يعني إحنا قلنا بكده ممكن الوقف يقف على نفسه، يقول: أوقفت هذا الدار علي وعلى أولادي مثلا، وقد يقول قائل: طب عملنا ايه؟ ما هو البيت بيته، ها، وهو ده توقف على نفسه. الفرق ايه؟ الفرق لما كان في ملكه جاز له التصرف فيه، ممكن يبيعه، لكن لما وقفه ما ينفعش الايه؟ ما ينفعش يبيعه، اصبح واقف لكن ينتفع منه. فيجوز ان يوقف على بعض اولاده، يقول: اوقفت الريع اللي يخش من البيت دوت لاولادي وفلان وفلان. ده كلام الإمام أحمد، إذا كان هناك سبب يخصهم به كمرض مزمن، عارف الأولاد دول ممكن ما لهمش يعني مستقبل، مريض قاعد في بيته، فيوقف له مالا من ريع من محل أو دار أو شيء، حيث يكون المال لي، يبقى ده خصص دون الأولاد جائز. فابن قدامة يقول: الإمام أحمد ثبت عنه الجواز في الوقف، ها، وهو شبيب الهبة، فقال إنه يجوز أيضا، يعني من كلام الإمام أحمد، إن يخص بعض أولاده بالهبة دون غيرهم لحاجة تقتضي هذا الإيه؟ هذا التخصيص. قال: وأقرأه إذا كان على سبيل الأسرة والعطية في معناه، ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في عطية. يعني يقول ممكن برضك واحد يقول إيه؟ ما ينفعش مهما كان السبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا النعمان بن بشير ومعاه ابنه، النعمان بن بشير ما راح مع أبوه، يعني البشير هو اللي أعطاه، ما قالوش: طب ولادك التانيين، يعني النعمان دوت مثلا مريض، ما سألوش النبي عليه الصلاة والسلام، وطرق الاستفسار يفيد الايه العموم. وقال هذا يدل على انه لا يجوز حتى لو كان هناك إيه سبب تقتضي التخصيص. لكن هذا الكلام في نظر كلام الاولاني هو الاصح، لان ربما النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الولد انه ليس في حاجه الى تخصيص، لان ورد في بعض الاحاديث ان البشير ذهب ومعه ابنه، كان ابنه معه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه في مثل هذه الحاله غالبا ان السائل بيعرض السؤال ويذكر السبب، يعني في مثل هذه الحاله لو ان النعمان له شيء يخصه كانه مريض مرض مزمن، لكان لما يجي يقول للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له والله ابن دوت عشان كذا انا وهبته، ده الغالب السؤال، لكنه لم يقل هذا الكلام، فيدل على ان ظاهر الحال ان النعمان لم يكن له شيء يعني يختص به، لا كان مريض ولا كان مثلا عنده شيء مزمن، هو كان طفل صغير كمان ما كانش فيه ما يقتضي تخصيصه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحكم. وعلى هذا نقول ان الراجح ما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى فهما منه من كلام الامام احمد، انه اذا كان هناك شيء يخص او يقتضي تخصيص احد الابناء فانه يجوز له ان يخصه ببعض المال حتى يعني يقوم به حياته، وهذا ليس فيه ظلم. ونقل لي بعض الإخوة عن الشيخ مصطفى العدوي لما أسمع منه أنه قال لو أن الواحد عنده بنته مثلا قبيحة دميمة يعني مش جميلة وخصها ببعض المال لكي يرغب في الزواج فيها قال هذا جائز. سمعت هذا؟ طيب يعني الحمد لله. فيعني هذا أيضا من المعاني التي تخص، يعني إذا كانت هي دميمة وما لهاش مال ويعني ليس فيه شيء ما يرغب لا مال ولا جمال فأعطاها مالا لكي يرغب فيها الخطاب ويعف ابنته بذلك، يبقى لا بأس برضك بأن يخصها بشيء من المال في هذه الحالة لهذا السبب. نيجي بقى بعد الحرب طريقة التسوية، هعمل نقول التسوية التسوية التسوية ازاي نسوي بين الأولاد. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان اول حاجة لا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض، بل وان هذا ظلم وان هذا جو. ثاني حاجة أنه يجوز التخصيص إذا كان هناك سبب يقتضي التخصيص، ويجوز أن يحرم بعض الأولاد من العطية مش من الورث، أن يحرم بعض الأولاد من العطية لسبب يقتضي ذلك لفسقه أو بدعته أو أن يستعين بذلك على معصية الله سبحانه وتعالى. طيب إزاي بقى لو ما فيش بقى الأمور دي كلها وهيعدل بين الأولاد، كيف يعدل؟ هل يعطي للولد مثل البنت أم أنه يعطي الولد ضعفي ما يعطي البنت، الولد اثنين والبنت واحد؟ هناك خلاف بين أهل العلم. القول الأول يرى بعضهم أن يسوي بينهم بحيث يعطي الأنثى مثل الذكر، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك لما ثبت في بعض ألفاظ الحديث سووا بين أولادكم، سووا بين أولادكم، لكن هذه الرواية بهذا اللفظ إسنادها ضعيف. والرواية الصحيحة اعدلوا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي فرق بين التسوية والإيه والعدل، وده اللي إيه بيخليه بتوع اللي يقول لك ما فيش تعدد، ما ينفعش التعدد عشان ما تعرفش تعدل، وبعدين يجي يشرح العدل بالتسوية. في فرق، يقول لك إزاي يعني أنت لو جبت دي كله تفاح لازم تجيب لي دي كله تفاح؟ طب مين قال الكلام ده؟ ده لو محدش يقدر يعمل الكلام ده خالص. ها؟ هم بيحسوا بقى المساواة. افرض انت ما بتحبش التفاح اعملها ايه؟ بتحب الموز. يبقى افرض دي تخينة ودي رفيعة. يبقى يجيب لي ديت. فستان بنفس الوسع اللي بيجيبه ديت. يبقى دي لا، لكن العدل بين الزوجات بمعنى ان يعطي لكل امرأة كفايتها اللي بتحتاجه. وقد يكون كفاية هذه غير كفاية هذه، وقد يكون نوع خالص غير النوع هذا، وقد يكون هذه تعيش في في في مستوى غير اللي تعيش فيها هذه، ها، وهذه تحتاج من يخدمها وهذه لا تحتاج إلى من يخدمها وهكذا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا أن القول الأول يقول بالتسوية، يعني يعطي للولد مثل البنت، واستدلوا على ذلك بإحدى روايات الحديث سووا بين أبنائكم أو بين أولادكم، وقلنا هذه رواية ضعيفة، إذن هذا القول قول غير صحيح. القول الثاني إلى أن السوية تكون على كتاب الله فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مذهب أحمد وبه قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن حسين، وأدلتهم في ذلك ما يلي: أن الرواية الصحيحة لحديث النعمان اعدلوا بين أولادكم، والعدل يقتضي أن يكون مثل الميراث، لأن لا عدل أعدل مما قضى الله عز وجل به، فإن الله قضى في كتابه أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعدل على ما عدى الله عز وجل به. فالاقتداء بقسمة الله أحق ما يقتضى به في تحقيق العدل. الدليل الثاني قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، يعني ما كانوا يعطون الهبات والعطايا إلا على كتاب الله، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجابوا عن رواية حديث بشير السابق سووا بين أولادكم بأنها ضعيفة، بأنها قضية عين لا عموم لها، ولأننا لا نعلم هل كان في أولاده أنثى أم لا، يعني حتى لو كانت الرواية صحيحة سووا بين أولادكم، فالرسول قال سووا بين أولادكم للنعمان، فهل كان النعمان أولاده فيهم ذكور وإناث عشان نسوي بينهم؟ ما فيش ما يدل على ذلك، بل جاء في رواية: ألك بنون غيرهم، وهي رواية صحيحة من طرق، ألك بنون غيره، ففي هذه الحالة سووا، يعني لو صحت رواية سووا يبقى تصح على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن البنين: ألك بنون غيرهم؟ ها يبقى لأن في البنين هيبقى كلهم بعض بعض أكيد، ما في لو بنين وإناث يبقى هذه اللي هيقع فيها الخلاف، لأخر كلهم بنين أو كلهم إناث يبقى معروف القسمة تبقى إيه بالتساوي، يبقى العدل والتساوي هنا بمعنى واحد، لكن إذا كان في بنين وبنات يبقى التسوية هنا هي العدل، أن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. والاحتمال أن تكون التسوية في أصل العطاء لا في صفته. قلت: والذي تقتضيه صناعة الحديث أن الروايات التي وردت في حديث النعمان بعضها بلفظ التسوية وبعضها بلفظ العدل بين الأولاد، أن الأخيرة هي الأرجح لورودها في الصحيحين، وأما رواية سوي بينهم فهي عند النسائي وأحمد من طريق حجاج بن نصير وضعيف الحديث، وقد وصفه ابن حبان بأنه يخطئ ويهم، فلعل هذا اللفظ من أوهام. فإن قيل إنه قد طوبع فقد تابعه عبد الله المبارك فيما رواه ابن حبان، فالجواب أن هذه الرواية مع صحة إسنادها إلا أننا نجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النعمان: هل لك بنون غير سواه؟ يعني المتابعة اللي هما بيقولوا أن في رواية عبد الله المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برضك فيها سووا بين أبنائكم، كان السؤال فيه هل لك بنون غيره، وهنا هل لك بنون سو بينهم، يبقى ايه ما فيش هنا مشكله، لكن اذا كان بنون واناث هي دي الايه اللي هتبقى مشكله. فخص السؤال بالبنين، وكذلك ما ورد في حديث اخر عن ابن عباس: سووا بين اولادكم ولو كنت مؤثرا احدا لاثرت النساء او لفضلت النساء، لا يصح الاستدلال به لان الاسناد ضعيف، واستنكره ابن عدي في الكامل. ملاحظات كتير بقى، نقف عند هذه الملاحظات نخليها إن شاء الله تعالى مع الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال عن الهبة؟ كله عن الهبة؟ في الهبات كلها؟ رجل عنده أولاد، ولد منهم يعمل مع أبيه في الحقل، وولد ثاني يعمل في شركة، فرأى الأب أن يهب الذي يعمل معه في الحقل حتى يستطيع أن يكون مثل أخوه، يعني إذا قلنا في مقابل عمله أنه يهب له هذا الشيء، لأن طبعا كون أنه يعمل معه في الحقل وينمي له هذا الحقل وربما يكون سبب في نماء هذا الحقل، فيجوز له أن يهبه شيئا في مقابل هذا الشيء. والأولى أن تكون هذه الهبة في مقابل عمل، يعني يقدر عمله الذي عمله معه في السنين دي كلها، تقدر بدي إيه فيهوي شيء في مقابل هذا العمل، لا بأس. يعني هذه هبة تقتضي التخصيص لأنه نمى له هذا المال. هل يجوز الأم أن ترجع في هباتها لولدها؟ نعم، يعني بعض العلماء خص الهبة في الوالد فقط، ولكن الراجح أن الأم مثل الأب في ذلك، أنها إذا وهبت أن ترجع أيضا في وهبتها. نعم. هل هناك شروط فاسدة تبطل العقد وأخرى؟ هذا في البيع والشراء، احنا قلنا قبل كده في شروط تبطل العقد اللي هي شروط تخل بأصل العقد، كان يقول له مثلا أبيعك هذا الشيء على ألا تتملكه مثلا، هذا شيء يخل بالعقد. لكن إذا كان هناك في شروط بيشترطها بعض الناس لكنها لا تخل بأصل العقد، فإن العقد يكون صحيح والشرط يكون إيه؟ والشرط يكون باطل، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، كما حدث في حديث بريرة لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتقها. جرى العرف في بلادنا بالنسبة للشبكة أن الشبكة إذا كتبت في ورقة الحاجة أو حصل رد شبكة فإن الشبكة للزوجة، وإذا لم تكتب ولم يحدث رد شبكة، يعني حصل رد شبكة فإن الشبكة للزوجة، ولم يحدث رد شبكة فإن الشبكة إلى الزوج. تعالوا يقصد يعني فسخ الخطوبة، ما هي يا أخي يعني هي لا تكتب في الورقة، لعله يقصد الورقة اللي هي القايمة، ورقة المنقولات مش هتكتب فيها الشبكة إلا عند العقد. يعني إذا كان في عقد وما اعتبروا الشبكة ديت من المهر خلاص نعتبرها من المهر. يعني إذا كان العادة عندكم العرف عندكم إن الشبكة ديت جزء من المهر، ويبقى المهر منه ذهب ومنه أساس مثل أو منه فلوس، خلاص هنعتبرها في هذه الحالة على ما جرى في العرف، هنعتبرها أن هذه الشبكة من المهر. ويبقى في هذه الحالة لو حصل طلاق هنشوف الطلاق ده قبل الدخول ولا بعد الدخول، إذا كان قبل الدخول يبقى هتاخد نص المهر، إذا كان بعد الدخول يبقى هتاخد المهر كله. ويقول وإذا لم تكتب ولم يحدث رد شبكة فإن الشبكة إلى الزوج، فهل يوجد هذا مخالفة لأحكام الهبة؟ لا، يعني هي زي ما قلنا احنا زي ما كتبنا في الكتاب موضوع الشبكة، إما أن نرجع فيها لعرف الناس إذا اعتبروه من المهر فهو من المهر، وإذا لم يعتبروه من المهر فالأولى فيها أن نرجع فيها لأحكام الهبات على ما يتعرف عليه الناس، والناس تعرفت على ذلك إن هو إذا كانت خطوبة فقط يعني لسه ما كتبتش في القائمة فهي خطوبة فقط، ففي هذه الحالة إذا كانت الفسخ من المخطوبة أو من أهل المخطوبة فهي بترجع هذه لخطيبها، لأن هذه هبة للثواب. وإذا لم تكن وإذا كان الفسخ من جهة الخاطب فإنه بيترك هذه الشبكة وهذه الهدية للمخطوبة، يعني دفع للإضرار الذي لحقها بسبب أنه خطبها ثم تركها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.